إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا تفسير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للمعوذتين. وقد تكلم رحمه الله تعالى عن السورتين بكلام مجمل على طريقته رحمه الله تعالى في بيان المهمات والإشارة إلى الأصول الجامعات النافعات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في قل أعوذ برب الفلق. قال تعالى: فالق الحب والنوى. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. والفلق فعل بمعنى مفعول، كالقبض بمعنى المقبوض، فكل ما فلقه الرب فهو فلق. قال الحسن: الفلق كل من فلق عن شيء، كالصبح والحب والنوى. وهذا ذكره ابن الجوزي في التفسير، وكذا ذكر قول الزجاج: وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق، كالأرض بالنبات والسحاب بالمطر. وقد قال كثير من المفسرين، قد روي ذلك عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وابن زيد، كما ذكر ذلك الطبري في التفسير وابن الجوزي في تفسيره. قال كثير من المفسرين: الفلق الصبح، فإنه يقال هذا أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. وقال بعضهم، وقد رواه الوالبي عن ابن عباس ونسب إلى الضحاك أيضا: الفلق الخلق كله. وأما من قال إنه واد في جهنم، أو شجرة في جهنم، أو أنه اسم من أسماء جهنم، فهذا أمر لا تعرف صحته لا بدلالة الاسم عليه، ولا بنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة، بخلاف ما إذا قال رب الخلق، أو رب كل شيء انفلق، أو رب كل من فلق، أو رب النور الذي يظهره على العباد بالنهار. فإن في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به. وإذا قيل الفلق يعم ويخص، فبعمومه للخلق استعيذ من شر ما خلق، وبخصوصه للنور النهاري استعيد من شر غاسق إذا وقب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال بعضهم: الفلق الخلق كله. وأما من قال إنه واد في جهنم، وقد روى ذلك من رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفلق سجن في جهنم، أو شجرة في جهنم. وقد قاله عبد الله بن عمر كما في تفسير ابن الجوزي: أو أنه اسم من أسماء جهنم. وقد نقل الطبري الأقوال في معنى الفلق، والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: أعوذ برب الفلق. والفلق في كلام العرب فلق الصبح، تقول العرب هو أبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح. وجائز أن يكون في جهنم سجن اسمه فلق، وإذا كان ذلك كذلك ولم يكن جل ثناؤه وضع دلالة على أنه عنا بقوله برب الفلق، بعض ما يدعى أنه قد انطبق عليه دون البعض، وكان الله تعالى ذكره رب كل ما خلق من شيء، وجب أن يكون معنيا به كل ما اسمه الفلق. وإذ كان ربنا تبارك وتعالى رب ذلك جميعه، فإنه يعني اللفظ ينتظم جميع المعاني لأنه لا تضاد بينها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبخصوصه للنور النهاري: استعيذ من شر غاسق إذا وقب، فإن الغاسق قد فسر بالليل. قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وكذلك الفراء وأبو عبيد وابن قتيبة والزجاج، كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره وابن الجوزي في التفسير. فإن الغاسق قد فسر بالليل كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهذا قول أكثر المفسرين وأهل اللغة. قالوا: ومعنى وقب دخل في كل شيء. قال الزجاج: الغاسق البارد. وقيل: الليل غاسق لأنه أبرد من النهار. وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة تعوذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رواه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، ورواه أحمد في المسند وابن جرير في التفسير والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي. وروي من حديث أبي هريرة مرفوعا ولا يصح رفعه أن الغاسق النجم. وقال ابن زيد هو الثريا، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. وهذا المرفوع قولنا بعض الناس منافاته لمن فسره بالليل فجعلوه قولا آخر، ثم فسروا وقوبه بسكونه. قال ابن قتيبة: ويقال الغاسق القمر إذا كسف واسود، ومعنى وقب دخل في الكسوف، وهذا ضعيف، فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول غيره، وهو لا يقول إلا الحق، وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه بل مع ظهوره. وقد قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فالقمر آية الليل، وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل، فأمره بالاستعاذة من ذلك، وأمره أمر بالاستعاذة من آية الليل ودليله وعلامته. والدليل مستلزم للمدلول، فإذا كان شر القمر موجودا فشر الليل موجود، وللقمر من التأثير ما ليس لغيره، فتكون الاستعاذة من الشر الحاصل عنه أقوى. ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقوى من أول يوم: هو مسجدي هذا، كما أخرج ذلك الترمذي وأحمد وأبو يعلى في المسند والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وله شاهد من حديث سهل بن سعد أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك. فيكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقوى من أول يوم: هو مسجدي هذا، مع أن الآية تتناول مسجد قباء قطعا. وكذلك قوله عن أهل الكساء: هؤلاء أهل بيتي. وقد روى ذلك الترمذي وابن جرير والحاكم، مع أن القرآن يتناول نساء يعني هن من أهل البيت، فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف، فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة، والليل مظلم تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار، ويجرى فيه من أنواع الشر ما لا يجرى بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك. فالشر دائما مقرون بالظلمة، ولهذا إنما جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم، لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار، ويتوسلون بالقمر وبدعوته والقمر وعبادته. وأبو معشر البلخي له مصحف القمر يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه. وأبو معشر البلخي هو جعفر ابن محمد ابن عمر الفلكي، هو فلكي مشهور، كان أولا من أصحاب الحديث، وتعلم النجوم بعد 47 سنة من عمره، وضربه المستعين العباسي أسواطا لأنه أخبر بشيء قبل حدوثه فحدث. له مصحف القمر يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه، فذكر سبحانه الاستعاذة من شر الخلق عموما، ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب، وهو الزمان الذي يعم شره، ثم خص بالذكر السحر والحسد. فالسحر يكون من الأنفس الخبيثة، لكن بالاستعانة بالأشياء كالنفث في العقد، والحسد يكون من الأنفس الخبيثة أيضا، إما بالعين وإما بالظلم باللسان واليد. وخص من السحر النفاثات في العقد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهن النساء. وقد مر في كلام وتفسير العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يذهب هذا المذهب، وإنما النفاثات عنده في قوله تعود إلى الأنفس، وأما ما يختص بالسواحر فلم يذهب إليه. وشيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول: وخص من السحر النفاثات في العقد وهن النساء. والحاسد الرجال في العادة، ويكون من الرجال ومن النساء. والشر الذي يكون من الأنفس الخبيثة من الرجال والنساء هو شر منفصل عن الإنسان، ليس هو في قلبه كالوسواس الخناس. وفي سورة الناس ذكر الوسواس الخناس، فإنه مبدأ الأفعال المذمومة من الكفر والفسوق والعصيان، ففيها الاستعاذة من شر ما يدخل الإنسان من الأفعال التي تضره من الكفر والفسوق والعصيان، وقد تضمن ذلك الاستعاذة من شر نفسه. فسورة الفلق فيها الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشر الذي يقع على الإنسان من خارج، وأما سورة الناس ففيها الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشر الذي يقع على الإنسان ومنه من نفسه. في سورة الناس ذكر الوسواس الخناس، فإنه مبدأ الأفعال المذمومة من الكفر والفسوق والعصيان، ففيها الاستعاذة من شر ما يدخل الإنسان من الأفعال التي تضره من الكفر والفسوق والعصيان، وقد تضمن ذلك الاستعاذة من شر نفسه. وسورة الفلق فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموما وخصوصا، ولهذا قيل فيها برب الفلق، وقيل في هذه برب الناس، فإن فالق الإصباح بالنور يزيل بما في نوره من الخير ما في الظلمة من الشر.

وهذا كلام من يعرف قائله، ليس شيئا يلقى بالقلب لا يدرى ممن هو. وإبليس قد أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر، فلم يكن ممن لا يعرفه آدم، وهو ونسله يرون بني آدم من حيث لا يرونهم، وأما آدم فقد رآه. وقد يرى الشياطين والجن كثير من الناس، لكن لهم أي للشياطين والجن من الاجتنان والاستتار ما ليس للإنس. وقد قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. وفي التفسير والسيرة أن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس، فقد جاء أن إبليس ظهر في صورة سراقة بن جعشم كما ذكر ذلك الواقدي في مغازيه وابن هشام في السيرة، وكذا هو في تفسير ابن جرير وفي دلائل النبوة للبيهقي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وفي حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن جرير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، قال: قلت أوللإنس شياطين؟ قال: نعم، شر من شياطين الجن. وأيضا فالنفس لها وسوسة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهذا توسوس به نفسه لنفسه، كما يقال حديث النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، أخرجاه في الصحيحين. فالذي يوسوس في صدور الناس نفسه وشياطين الجن وشياطين الإنس، فكل هؤلاء يوسوسون في صدور الناس. يوسوس في صدر الإنسان الإنسان نفسه وشياطين الجن وشياطين الإنس. والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجن ووسوسة الإنس، وإلا أي معنى للاستعاذة من وسوسة الجن فقط، مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضره، وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن. وأما قول الفراء إن المراد من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس الطائفتان من الجن والإنس، وإنه سمى الجن ناسا كما سماهم رجالا وسماهم نفرا، فهذا ضعيف، فإن لفظ الناس أشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن والإنس، وقد ذكر الله تعالى لفظ الناس في غير موضع. وأيضا فكونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان، وليس وسوسة الجن معروفة عند الناس، وإنما يعرف هذا بخبر ولا خبر هنا. ثم قد قال: من الجنة والناس، فكيف يكون لفظ الناس عاما للجنة والناس، وكيف يكون قسيم الشيء قسما منه؟ فهو يجعل الناس قسيم الجن ويجعل الجن نوعا من الناس، وهذا كما يقول أكرم العرب من العجم والعرب، فهل يقول هذا أحد؟ وإذا سماهم الله تعالى رجالا لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون ناسا، وإن قدر أنه يقال جاء ناس من الجن فذاك مع التقييد، كما يقال إنسان من طين وماء دافق، ولا يلزم من هذا أن يدخلوا في لفظ الناس. وقد قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالناس كلهم مخلوقون من آدم وحواء، مع أنه سبحانه يخاطب الجن والإنس، والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجنسين، لكن لفظ الناس لم يتناول الجن، ولكن يقول يا معشر الجن والإنس. وكذلك قول الزجاج، إن المعنى من شر الوسواس الذي هو الجنة، ومن شر الناس فيه ضعف، وإن كان أرجح من الأول، لأن شر الجن أعظم من شر الإنس، فكيف يطلق الاستعاذة من جميع الناس ولا يستعيذ إلا من بعض الجن؟ وأيضا فالوسواس الخناس إن لم يكن إلا من الجنة فلا حاجة إلى قوله من الجنة ومن الناس، فلماذا يخص الاستعاذة من وسواس الجنة دون وسواس الناس؟ وأيضا فإنه إذا تقدم المعطوف اسما كان عطفه على القريب أولى، كما أن عود الضمير إلى الأقرب أولى، إلا إذا كان هناك دليل يقتضي العطف على البعيد، فعطف الناس هنا على الجنة المقرون به أولى من عطفه على الوسواس. ويكفي أن المسلمين كلهم يقرؤون هذه السورة من زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل هذان القولان إلا عن بعض النحاة، والأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس فيها شيء من هذا، بل إنما فيها القول الذي نصرناه، كما في تفسير معمر عن قتادة من الجنة والناس قال إن في الجن شياطين وإن في الإنس شياطين، فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فبين قتادة أن المعنى الاستعاذة من شياطين الإنس والجن. وروى ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله الوسواس الخناس، قال الخناس الذي يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والإنس. فبين ابن زيد أن الوسواس الخناس من الصنفين، وكان يقال شياطين الإنس أشد على الناس من شياطين الجن، شيطان الجن يوسوس ولا تراه، وهذا يعاينك معاينة. وعن ابن جريج من الجنة والناس قال إنهما وسواسان، فوسواس من الجنة فهو الخناس، ووسواس من نفس الإنسان فهو قوله والناس. وهذا القول الثالث، وإن كان يشبه قول الزجاج فهذا أحسن منه، فإنه جعل من الناس الوسواس الذي من نفس الإنسان، فمعناه أحسن. ذكر الثلاثة ابن أبي حاتم في تفسير. وأيضا فإنه ذكر في الآية رب الناس، ملك الناس، إله الناس، فإن كان المقصود أن يستعيذ الناس بربهم وملكهم وإلههم من شر ما يوسوس في صدورهم، فإنه هو الذي يطلب منه الخير الذي ينفعهم، ويطلب منه دفع الشر الذي يضرهم، والوسواس أصل كل شر يضرهم، لأنه مبدأ للكفر والفسوق والعصيان، وعقوبات الرب إنما تكون على ذنوبهم، وإذا لم يكن لأحدهم ذنب فكل ما يصيبه نعمة في حقه، وإذا ابتلي بما يؤلمه فإن الله يرفع درجته ويأجره. إذا قدر عدم الذنوب مطلقا، لكن هذا ليس بواقع منه، فإن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وقد قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فغاية المؤمنين الأنبياء فمن دونهم هي التوبة. قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال نوح عليه السلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال موسى عليه السلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ودعاء نبينا بمثل ذلك كثير معروف. إذن غاية المؤمنين الأنبياء فمن دونهم هي التوبة. فكان الوسواس مبدأ كل شر، فإن كانوا قد استعاذوا بربهم وملكهم وإلههم من شره فقد دخل في ذلك وسواس الجن والإنس، وسائر شر الإنس إنما يقع بذنوبهم، فهو جزاء على أعمالهم، كالشر الذي يقع من الجن بغير الوسواس، وكما يحصل من العقوبات السماوية وهم لم يستعيذوا هنا من شر المخلوقات مطلقة كما استعاذوا في سورة الفلق، بل من الشر الذي يكون مبدأه في نفوسهم. وإن كان ذكر رب الناس ملك الناس إله الناس يستعيذوا به ليعيذهم وليعيذ منهم، وهذا أعم المعنيين، فذلك يحصل بإعاذته من شر الوسواس الموسوس في صدور الناس، فإنه هو الذي يوسوس بظلم الناس بعضهم بعضا، وبإغواء بعضهم بعضا، وبإعانة بعضهم بعضا على الإثم والعدوان. فما حصل لإنسي شر من إنسي إلا كان مبدأه من الوسواس الخناس، وإلا فما يحصل من أذى بعضهم لبعض إذا لم يكن من الوسواس بل كان من الوحي الذي بعث الله به ملائكته كان عدلا، كإقامة الحدود وجهاد الكفار والاقتصاص من الظالمين. فهذه الأمور فيها ضرر وأذى للظالمين من الإنس، لكن هي بوحي الله لا من الوسواس، وهي نعمة من الله تعالى في حق عباده حتى في حق المعاقب، فإنه إذا عوقب كان ذلك كفارة له إن كان مؤمنا، وإلا كان تخفيفا لعذابه في الآخرة بالنسبة إلى عذاب من لم يعاقب في الدنيا. ولهذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة في حق العالمين باعتبار ما حصل من الخير العام به، وما حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخرة، وباعتبار أنه في نفسه رحمة، فمن قبلها وإلا كان هو الظالم لنفسه، وباعتبار أنه قمع الكفار والمنافقين فنقص شرهم وعجزوا عما كانوا يفعلونه بدونه، وقتل من قتل منهم، فكان تعجيل موته خيرا من طول عمره في الكفر له وللناس. فكان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بكل اعتبار، فلا يستعاذ منه ومن أمثاله من الأنبياء وأتباعهم المؤمنين وهم من الناس، وإن كانوا يفعلون بأعدائهم ما هو أذى وعقوبة وألم لهم، فلم تبق الاستعاذة من الناس إلا مما يأتي به الوسواس إليهم. فيستعاذ برب الناس ملك الناس إله الناس على هذا التقدير من شر الوسواس الذي يوسوس للمستعيذ من شر الوسواس الذي يوسوس لسائر الناس، حتى لا يحصل منهم شر للمستعيذ. فإذا لم يكن للناس شر إلا من الوسواس كانت الاستعاذة من شر الذي يوسوس لهم تحصيلا للمقصود، وكان حسما للمادة وأقرب إلى العدل، وكان مخرجا لأنبياء الله وأوليائه أن يستعاذ من شرهم وأن يقرنوا بالوسواس الخناس، ويكون ذلك تفضيلا للجن على الإنس، وهذا لا يقوله عاطف. فإن قيل فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الخناس فلا حاجة إلى ذكر الاستعاذة من وسواس الناس، فإنه تابع لوسواس الجن. إن قيل هذا قيل بل الوسوسة نوعان، نوع من الجن ونوع من نفوس الإنس، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالشر من الجهتين جميعا، والإنس لهم شياطين كما للجن شياطين، والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة، يقال فلان يوشوش فلانا وقد وشوشه إذا حدثه سرا في أذنه، وكذلك الوسوسة. ومنه وسوسة الحلي، لكن هو بالسين المهملة أخص. ورب الناس الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره، وهو رب العالمين كلهم، فهو الخالق للجميع ولأعمالهم، وملك الناس الذي يأمرهم وينهاهم، فإن الملك يتصرف بالكلام، والجماد لا ملك له، فإنه لا يعقل الخطاب، لكن له مالك، وإنما يكون الملك لمن يفهم عنه، والحيوان يفهم بعضه عن بعض، كما قال تعالى علمنا منطق الطير، وقال تعالى قالت نملة يا أيها النمل، فلهذا كان له ملك من جنسه ومن غير جنسه، كما كان سليمان ملكهم. والإله هو المعبود الذي هو المقصود بالإرادات والأعمال كلها، كما قد بسط الكلام على ذلك. وقد قيل إنما خص الناس بالذكر لأنهم مستعيذون، أو لأنهم المستعاذ من شرهم، ذكر القولين أبو الفرج في تفسيره، يعني ابن الجوزي رحمه الله، قال وليس لهما وجه، فإن وسواس الجن أعظم ولم يذكر، بل ذكر الناس لأنهم المستعيذون، فيستعيذون بربهم الذي يصونهم، وبملكهم الذي أمرهم ونهاهم، وبإلههم الذي يعبدونه من شر الذي يحول بينهم وبين عبادته، ويستعيذون أيضا من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس الناس منهم ومن الجن، فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم والذي يرد عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وبهذا يتبين بعض هذه الاستعاذة والتي قبلها، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يستعذ المستعيذون بمثلهما، يعني المعوذتين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا بأدعية يتوجه بها إلى الله رب العالمين، فلما نزلت المعوذتان ترك ذلك إليهما، وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يستعذ المستعيذون بمثلهما، فإن الوسواس أصل كل كفر وفسوق وعصيان، هو أصل الشر كله، فمتى وقي الإنسان شره وقي عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، فإن جميع هذه إنما تحصل بطريق الوسواس، ووقع عذاب الله في الدنيا والآخرة، فإنه إنما يعذب على الذنوب وأصلها من الوسواس، ثم إن دخل في الآية وسواس غيره بحيث يكون قوله من شر الوسواس استعاذة من الوسواس الذي يعرض له والذي يعرض للناس بسببه، فقد وقي ظلمهم، وإن كان إنما يريد وسواسه فهم إنما يسلطون عليه بذنوبه وهي من وساوسه. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والوسواس من جنس الحديث والكلام، ولهذا قال المفسرون في قوله ما توسوس به نفسه قالوا ما تحدث به نفسه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. والحديث في الصحيحين وقد مر، وهو نوعان خبر وإنشاء، فالخبر إما عن ماض وإما عن مستقبل، فالماضي يذكره به والمستقبل يحدثه بأن يفعل هو أمورا أو أن أمورا ستكون بقدر الله أو فعل غيره. فهذه الأماني والمواعيد الكاذبة، والإنشاء أمر ونهي وإباحة، والشيطان طارة يحدث الإنسان ويحدث وسواس الشر، وتارة ينشئ الخير، وكان ذلك بما يشغله به من حديث النفس. قال تعالى في النسيان وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال فتى موسى فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يذكر حتى يظل الرجل لم يدر كم صلى. فالشيطان ذكره بأمور ماضية حدث بها نفسه مما كانت في نفسه من أفعاله ومن غير أفعاله، فبتلك الأمور نسي المصلي كم صلى ولم يدر كم صلى. فإن النسيان أزال ما في النفس من الذكر وشغلها بأمر آخر حتى نسي الأول. وها هنا قصة تذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، وذلك أن رجلا أتاه فقال يا إمام إني قد دفنت مالا ونسيت أين دفنته، فما ترى لي في ذلك؟ وهذا أمر كما ترى لا يتعلق به فقه. فقال له إذا ما صليت العشاء الآخرة فتوضأ وأحسن الوضوء وأسبغه ثم قم صل لله رب العالمين. ففعل الرجل ذلك ثم جاء فصلى معه الصبح، فقال له ما صنعت؟ قال فعلت كما أمرت، فما هو إلا أن صليت ركعتين حتى تذكرت الموضع، فذهبت فنبشت عن المال حتى استخرجته. قال وما صنعت؟ قال لما استخرجته نمت. قال فهلا أكملت الليلة شكرا لله عز وجل؟ قد كنت أعلم أن الشيطان لن يدعك تصلي الليلة، لن يتركك تقوم الليل، وكذلك الشيطان أبدا. فلما دخل في الصلاة ذكره بالموضع، فلما انفتل من الركعتين ذهب فاستخرج المال ثم نام، لأن الشيطان لا يريد الإنسان طائعا لله عز وجل. وهذا من خواص ما يفرق به بين ما تأمر به النفس الأمارة بالسوء من السوء وما يكون من إلقاء الشيطان. فإن النفس تلح على أمر بذاته، فإذا وجدت الإلحاح في نفسك على شيء بعينه من أمر المعاصي فاعلم أن هذا مما تأمر به النفس الأمارة بالسوء، فهذا من نفسك. وأما إذا ما تنوعت الأمور التي يعصى بها الله رب العالمين، إذا لم تستطع هذا ذهبت إلى ذاك، فهذا من إلقاء الشيطان، لأن الشيطان يريد الإنسان مطلق عاص، فهو ينقله من هذه المعصية إلى تلك إذا استعصى عليه في باب من أبوابها. وأما النفس فإنها تلازم أمرا بعينه ولا تنصرف عنه. قال رحمه الله: وأما إخباره بما يكون في المستقبل من المواعيد والأماني، فكقوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وفي هذه الآية أمره ووعده، وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ففي هذه أيضا أمره ووعده. وقال موسى لما قتل القبطي: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وقد قال غير واحد من الصحابة كأبي بكر وابن مسعود فيما يقولونه باجتهادهم: إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. فجعلوا ما يلقى في النفس من الاعتقادات التي ليست مطابقة من الشيطان، وإن لم يكن صاحبها آثما لأنه استفرغ وسعة، كما لا يأثم بالوسواس الذي يكون في الصلاة من الشيطان ولا بما يحدث به نفسه. وقد قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد قال الله تعالى: قد فعلت، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة، والحديث عند مسلم في الصحيح. والنسيان للحق من الشيطان، والخطأ من الشيطان. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولما نام هو وأصحابه عن الصلاة في غزوة خيبر قال لأصحابه: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. رواه مالك في الموطأ مرسلا. وكذلك بنحوه عند مسلم في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارتحلوا فإن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. وذلك لما نام هو وأصحابه عن الصلاة في غزوة خيبر، فقال لأصحابه: ارتحلوا فإن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. وكان قد لام بلالا رضي الله عنه، قال: يا بلال، ألم أقل لك ارعى الفجر؟ فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلالا أن يوقظهم عند الفجر، والنوم الذي يشغل عما أمر به والنعاس من الشيطان وإن كان معفوا عنه. ولهذا قيل النعاس في مجلس الذكر من الشيطان، وكذلك الاحتلام في المنام من الشيطان، والنائم لا قلم عليه، يعني هو لا يحاسب على ما يقع منه حال نومه ولا ما يفوته مما أمر به حال نومه. لهذا قيل النعاس في مجلس الذكر من الشيطان، ومجالس الذكر هي مجالس العلم الشرعي، فالنعاس فيها من الشيطان، وكذلك الاحتلام في المنام من الشيطان، والنائم لا قلم عليه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في النوم. وقد قيل إن هذا من كلام ابن سيرين، لكن تقسيم الرؤيا إلى نوعين، نوع من الله ونوع من الشيطان، صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب، فهذان النوعان من وسواس النفس ومن وسواس الشيطان، وكلاهما معفو عنه، فإن النائم قد رفع القلم عنه، ووسواس الشيطان يغشى القلب كطيف الخيال فينسيه ما كان معه من الإيمان حتى يعمى عن الحق فيقع في الباطل. فإذا كان من المتقين كان كما قال الله رب العالمين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإن الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب، وقد يكون لطيفا وقد يكون كثيفا، إلا أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن حسنه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لكن طيف الشيطان غير رين القلوب، هذا جزاء على الذنب، والغين ألطف من ذلك، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا داع لنا لكثرة الاستغفار، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقامه الذي هو مقامه ومع ذلك يستغفر الله في اليوم 70 مرة، فكيف بنا نحن وحلمنا إلى حلمه، وعلمنا إلى علمه، وإيماننا إلى إيمانه كتفلة في بحر. فنسأل الله أن يوفقنا للتوبة والإنابة والمتاب. فالشيطان يلقي في النفس الشر، والملك يلقي الخير. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وفي رواية: فلا يأمرني إلا بخير، أي استسلم وانقاد. وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث فأسلم بالضم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، ويقول إن الشيطان لا يسلم، لكن قوله في الرواية الأخرى فلا يأمرني إلا بخير دل على أنه لم يبق يأمره بالشر، وهذا إسلامه، وإن كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته لا عن إيمانه بالله، كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأسره. وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهرة يعرف ما يشير به عليه من الشر فلا يقبله، بل يعاقبه على ذلك، فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير عليه إلا بخير لذلته وعجزه لا لصلاحه ودينه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. وقال ابن مسعود: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وقد قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وهذا الذي مر عن ابن مسعود رضي الله عنه ورد مرفوعا، أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان وهو ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه بما يقذف في قلوبكم من الوسوسة المرعبة، كشيطان الإنس الذي يخوف من العدو فيرجف ويخذل. وعكس هذا قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والتثبيت جعل الإنسان ثابتا لا مرتابا، وذلك بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق والوعد بالخير، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، يعني فيما مر من الأثر عنه: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. قال: كما قال ابن مسعود: لمة الملك وعد بالخير وتصديق بالحق. فمتى علم القلب أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق صدقه، وإذا علم أن الله قد وعده بالتصديق وثق بوعد الله فثبت. فهذا يثبت بالكلام كما يثبت الإنسان الإنسان في أمر قد اضطرب فيه، بأن يخبره بصدقه ويخبره بما يبين له أنه منصور فيثبت. وقد يكون التثبيت بالفعل بأن يمسك القلب حتى يثبت، كما يمسك الإنسان الإنسان حتى يثبت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وهو ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره. فهذا الملك يجعله سديد القول بما يلقي في قلبه من التصديق بالحق والوعد بالخير. وقد قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فدل ذلك على أن هذه الصلاة سبب لخروجهم من الظلمات إلى النور. وقد ذكر إخراجه للمؤمنين من الظلمات إلى النور في غير آية، فقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وقال جل وعلا: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وفي الحديث: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح الترغيب والترهيب. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وذلك أن هذا بتعليمه الخير يخرج الناس من الظلمات إلى النور، والجزاء من جنس العمل. ولهذا كان الرسول أحق الناس بكمال هذه الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة هي الدعاء، إما بخير يتضمن الدعاء وإما بصيغة الدعاء. فالملائكة يدعون للمؤمنين، وإن كان هذا ينصرف إلى الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأما صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما ثبت ذلك عند البخاري في الصحيح. وأما صلاة الملائكة فهي سؤال الله تبارك وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة هي الدعاء، إما بخير يتضمن الدعاء وإما بصيغة الدعاء. فالملائكة يدعون للمؤمنين، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. فبين أن صلاتهم قولهم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا أمر كبير، كما قيل: ادعوا الله بألسن لم تعص الله قط. فهذا دعاء على ألسنة الملائكة وهي لم تعص الله تبارك وتعالى قط، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وكذلك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب، فإن الله تبارك وتعالى يرصد ملكا يقول ولك بمثل، فيدعو لك بما دعوت به لأخيك، فشتان بين دعائك أنت لأخيك ودعاء الملك لك. فدعاء الملك دعاء بلسان لم يعص الله قط. فبين أن صلاتهم قولهم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وفي الأثر أن الرب يصلي فيقول: سبقت أو غلبت رحمتي غضبي. جاء هذا في حديث صحيح في سياق مختلف رواه البخاري ومسلم. وهذا كلامه سبحانه هو خبر وإنشاء، يتضمن أن الرحمة تسبق الغضب وتغلبه، وهو سبحانه لا يدعو غيره أن يفعل كما يدعوه الملائكة وغيرهم من الخلق، بل طلبه بأمره وقوله وقسمه، كقوله: لأفعلن كذا، وقوله: كن فيكون، وقوله: لأفعلن كذا، قسم منه، كقوله تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقوله جل وعلا: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وقوله جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وهذا وعد مؤكد بالقسم، بخلاف قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فإن هذا وعد وخبر ليس فيه قسم، وقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وقوله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ونحو ذلك، فهذا وعد مجرد. وقد قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فأخبر أنه يوحي إلى البشر تارة وحيا منه، وتارة يرسل رسولا فيوحي إلى الرسول بإذنه ما يشاء. والملائكة رسل الله، ولفظ الملك يتضمن معنى الرسالة، فإن أصل الكلمة ملأك على وزن مفعل، لكن لكثرة الاستعمال خففت بأن ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذفت الهمزة. وملاك مأخوذ من المألك والملأك بتقديم الهمزة على اللام واللام على الهمزة، وهو الرسالة. وكذلك الألوكة بتقديم الهمزة على اللام هي الرسالة. قال الشاعر أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظاري، وهذا بتقديم الهمزة مألكا، لكن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة، وهذا أجود. فإن قلت وأين الهمزة، قيل لكثرة الاستعمال خففت لأن ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذفت الهمزة، وهذا أجود. فإن نظيره في الاشتقاق الأكبر لاك يلوك، إذا لاك الكلام واللجام، والهمزة أقوى من الواو. ويليه في الاشتقاق الأوسط أكل يأكل، فإن الآكل يلوك ما يدخله في جوفه من الغذاء، والكلام والعلم ما يدخل في الباطن ويغذى به صاحبه. قال عبد الله بن مسعود إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله القرآن، والآدب المضيف، والمأدبة الضيافة، وهو ما يجعل من الطعام للضيف. فبين أن الله ضيف عباده بالكلام الذي أنزله إليهم، فهو غذاء قلوبهم وقوتها، وهم أشد انتفاعا به واحتياجا إليه من الجسد بغذائه. وقال علي رضي الله عنه فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان الربانيون هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد أخبر الله تعالى أن القرآن شفاء لما في الصدور، والناس إلى الغذاء أحوج منهم إلى الشفاء في القلوب والأبدان. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة أمسكت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى ما بعثه الله تعالى به من الهدى والعلم إلى ثلاثة أقسام. فذكر القسم الأول وهم الرواة الوعاة أهل الرواية والدراية، فهم الذين ينقلون العلم ويفقهونه، وهؤلاء لا يصح لهم علم حتى يعلموا الناس، فهذا هو القسم الأول. وقد مثلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأرض النقية الطيبة التي تمسك الماء فتنبت الكلأ والعشب الكثير. ثم ذكر القسم الثاني وهم الرواه الذين ليسوا بوعاه، فهؤلاء يحملون العلم وليس لهم به دراية، وإنما هم يؤدون ما حملوه من العلم للأجيال من ورائهم، فهؤلاء هم الرواه وليسوا بأهل دراية وليسوا بوعاه. هؤلاء شبههم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بطائفة من الأرض أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، فأمسكت هذه الطائفة من الأرض الماء على الناس ولم تذهبه هدرا كالطائفة التي تأتي بعد. فإن القسم الثالث ليسوا بأهل رواية ولا بأهل دراية، ليسوا من الرواة ولا من الوعاة، فذلك مثل ما بعث الله تبارك وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، وهذا مثل الناس معه. الطائفة الثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فتذهب الماء هدرا، لا هي بالتي قبلت فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، ولا هي بالتي أمسكت حتى يسقي الناس وحتى يزرعوا، وإنما يذهب الماء فيها هدرا. فهؤلاء جعلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النتيجة الحاصلة وفي الحاصل النهائي فيما ضربه من هذا المثل، جعلهم قسما برأسه، فقال صلى الله عليه وسلم جامعا القسمين الأولين، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فجمع في هذا القسمين الرواة الوعاة والرواة الذين ليسوا بوعاة. وأما القسم الثالث الذين مثلهم بطائفة من الأرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فلا هم رواه ولا هم وعاه، لا هم بأهل دراية ولا هم بأهل رواية، فهؤلاء مثلهم كمثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فجمع القسمين الأولين معا وقال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، وجعل الطائفة الثالثة قسما برأسه، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا أمر خطير، كما في حديث البخاري من رواية أبي واقد رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجلس العلم والذكر يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمر ثلاثة نفر مجتازين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها وأوى إليها، وأما الآخر فلم يجد فرجة فجلس وراء الحلقة، وأما الثالث فمر منصرفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، فالذي يجلس في مجلس العلم يأوي إلى الله تبارك وتعالى فيؤويه الله تبارك وتعالى، وأنعم به وأكرم من إيواء من الكريم الحليم سبحانه وتعالى. فأما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر يعني الثالثة فأعرض فأعرض الله عنه. فالذي يعرض عن مجالس العلم من غير ضرورة ومعرض عن الله تبارك وتعالى شريطة أن تكون مجالس العلم مجالس علم، يعني أن تكون مؤسسة على قال الله قال رسوله قال الصحابة، لا أن تكون بضد ذلك ولا أن تكون من أجل تعليم الناس ما يضرهم، وإنما تكون مؤسسة على الوحي المعصوم من الكتاب والسنة الثابتة. من أعرض عن هذا المجلس بغير عذر يقوم عند الله فهذا معرض عن الله فيعرض الله عنه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. في هذا الحديث الذي في الصحيحين وفيه مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به من الهدى والعلم بالغيث الذي يصيب الأرض، وتتفاعل الأرض بأقسامها مع هذا الغيث المبارك فتكون على الأقسام الثلاثة التي ذكرت. قال شيخ الإسلام فأخبر أن ما بعث به للقلوب كالماء للأرض، تارة تشربه فتنبت وتارة تحفظه وتارة لا هذا ولا هذا، والأرض تشرب الماء وتغتدي به حتى يحصل الخير. وقد أخبر الله تعالى أنه روح تحيا به القلوب، يعني ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم هو روح تحيا به القلوب. فقال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون بواسطة ملك وتارة بغير وساطة فهذا للمؤمنين كلهم مطلقا لا يختص به الأنبياء. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقال تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذا كان قد قال وأوحى ربك إلى النحل فذكر أنه يوحي إليه فإلى الإنسان أولى، وقال تعالى وأوحى في كل سماء أمرها، وقد قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فهو سبحانه يلهم الفجور والتقوى للنفس، والفجور يكون بواسطة الشيطان وهو إلهام وسواس، والتقوى بواسطة ملك وهو إلهام وحي. هذا أمر بالفجور وهذا أمر بالتقوى، والأمر لا بد أن يقترن به خبر. وقد صار في العرف لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة، وهذه الآية مما تدل على أنه يفرق بين إلهام الوحي وبين الوسوسة. فالمأمور به إن كان تقوى الله فهو من إلهام الوحي، وإن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان، فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنة. فإن كان مما ألقي في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من الإلهام المحمود، وإن كان مما دل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم، وهذا الفرق مضطرد لا ينفقد. وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال ما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه، وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال: ما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه، وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه. وقد تكلم النظار في العلم الحاصل في القلب عقب النظر والاستدلال، فذكروا فيه ثلاثة أقوال، كما ذكر ذلك أبو حامد في مستصفاه، وذكر ذلك غيره أيضا، فذكروا قول الجهمي وقول القدرية وقول الفلاسفة، وكثير من أهل الكلام لا يذكر إلا القولين، قول الجهمية وقول القدرية، وذلك أنهم يذكرون في كتبهم ما يعرفونه من أقوال من يعرفونه تكلم في هذا، وهم لا يعرفون إلا هؤلاء. والمسألة هي من فروع القدر، فإن الحاصل في نفس حادث فيها، فالقول فيه كالأقوال في أمثاله. ومذهب جهم ومن وافقه كأبي الحسن الأشعري وكثير من المتأخرين المثبتة ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله خالق كل شيء، وأن الله خالق أفعال العباد، لكنه لا يثبت سببا ولا قدرة مؤثرة ولا حكمة لفعل الرب، فأنكر الطبائع والقوى التي في الأعيان، وأنكر الأسباب والحكم، فلهذا لم يجعل لشيء سببا، بل يقول هذا حاصل بخلق الله وقدرته، ولم يذكروا له سببا، وهم صادقون في إضافته إلى قدره وقدرته وأنه خالقه خلافا للقدري. لكن من تمام المعرفة إثبات الأسباب ومعرفتها. وأما القدرية من المعتزلة وغيرهم فبنوه على أصله، وهو أن كل ما تولد عن فعل العبد فهو فعله لا يضاف إلى غيره، كالشبع والري وزهوق الروح ونحو ذلك. فقالوا: هذا العلم متولد عن نظر العبد أو تذكر النظر. ويتكلم الآن عما يحدث في النفس بعقب النظر فيما يتعلق بهذه الأمور العلمية. فإنهم لما ذكروا العلم الحاصل في القلب بعقب النظر والاستدلال ذكروا هذه الأقوال. القدرية من المعتزلة وغيرهم بنوا على أصله، وهو أن كل ما تولد عن فعل العبد فهو فعله لا يضاف إلى غيره، كالشبع والري وزهوق الروح ونحو ذلك. فقالوا: هذا العلم متولد عن نظر العبد أو تذكر النظر. وهو ذكر قبل ذلك ما يتعلق بكلام أهل السنة من أن الإلهام إنما يكون بخير ويكون من تقوى الله رب العالمين وبها، فهذا إلهام الوحي. وأما إذا كان ما يلقى في النفس من الفجور فهو من وسوسة الشيطان. أما القدرية من المعتزلة وغيرهم فبنوا على أصله، هو أن كل ما تولد عن فعل العبد فهو فعله لا يضاف إلى غيره، كالشبع والري وزهوق الروح ونحو ذلك. فقالوا: هذا العلم الذي يتولد عن نظر العبد إنما هو متولد عن نظر العبد أو تذكر النظر، لم يجعلوا ما هو تقوى لله رب العالمين من إلهام الوحي، ولم يجعلوا ما هو من الفجور من وسوسة الشيطان. وأما المتفلسفة فقد بنوا ذلك أيضا على أصله، في أن ما يحدث من الصور هو من فيض العقل الفعال عند استعداد المواد القابلة. فقالوا: يحصل في نفوس البشر من فيض العقل الفعال عند استعداد النفس باستحضار المقدمتين. قال شيخ الإسلام: وهذا القول خطأ، والذي قبله أقرب منه والأول أقرب. فرأي المتفلسفة خطأ محض، وأقرب منه قول القدرية من المعتزلة، وأقرب من القولين القول قبله، وليس في شيء منها تحقيق الأمر في ذلك. فكلها خطأ، ولكن تتفاوت نسبة الخطأ في كل قول منه. وحقيقته أن الله وكل بالإنس ملائكة وشياطين، هذا كلام أهل السنة. ومما يجب عليك أن تعتقده أن الله وكل بالإنس ملائكة وشياطين يلقون في قلوبهم الخير والشر، فالعلم الصادق من الخير والعقائد الباطلة من الشر، كما قال ابن مسعود: لمة الملك تصديق بالحق ولمة الشيطان تكذيب بالحق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القاضي: أنزل الله عليه ملكا يسدده. وقد مر أن أثر ابن مسعود رضي الله عنه لا يصح مرفوعا، وكذلك حديث القاضي فهذا حديث ضعيف أيضا. قال: وكما أخبر الله أن الملائكة توحي إلى البشر ما توحيه، وإن كان البشر لا يشعر بأنه من الملك كما لا يشعر بالشيطان الموسوس، لكن الله أخبر أنه يكلم البشر وحيا ويكلمه بملك يوحي بإذنه ما يشاء. والثالث التكليم من وراء حجاب. وقد قال بعض المفسرين: المراد بالوحي هنا الوحي في المنام، ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزي غيره، وليس الأمر كذلك، فإن المنام تارة يكون من الله، وتارة يكون من النفس، وتارة يكون من الشيطان، وهكذا ما يلقى في اليقظة، والأنبياء معصومون في اليقظة والمنام، ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا، كما قال ذلك ابن عباس وعبيد بن عمير، وقرأ قوله: إني أرى في المنام أني أذبح. وليس كل من رأى رؤيا كانت وحيا، فكذلك ليس كل من ألقي في قلبه شيء يكون وحيا، والإنسان قد تكون نفسه في يقظته أكمل منها في نومه. فالمصلي الذي ينادي ربه، فإذا جاز أن يوحى إليه في حال النوم، فلماذا لا يوحى إليه في حال اليقظة؟ ولا شك أنه يكون في هذه الحال من اليقظة يكون أكمل منها في نومه، فهو مصل ينادي ربه، فإذا جاز أن يوحى إليه في حال النوم فلماذا لا يوحى إليه في حال اليقظة؟ كما أوحي إلى أم موسى والحواريين وإلى النحل. لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحي لا في يقظة ولا في منام إلا بدليل يدل على ذلك، فإن الوسواس غالب على الناس، والله أعلم. هذا البحث من شيخ الإسلام رحمه الله يعطينا فائدة جليلة، فإنه قد بين رحمه الله تعالى أن ما يكون بأثر النظر والاستدلال من العلم في القلب إن كان مما يحمد ويكون له من الله تبارك وتعالى تأييد بالوحي المعصوم فهو من الملك، وأما إذا كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان. الفائدة التي نخلص إليها من هذا أننا ينبغي علينا أن نطيب قلوبنا وأنفسنا وجوارحنا وألسنتنا بطاعة الله تبارك وتعالى، فهذا مما يشاكل الملائكة، فإن الملائكة طيبة لا تقرب إلا الطيبين. وأما إذا ما وقع في القلب فجور وإثم، وفي اللسان فجور بمنطق، وفي الجوارح أخذ بمعصية الله جل وعلا، فإنما يقع في النفس من النظر والاستدلال بعقب النظر والاستدلال إنما يكون مشاكلا لتلك الحال التي عليها الإنسان، وهي حال فجوره، فلن يكون ذلك إلا من وسوسة الشيطان. فمن أراد العلم فعليه أن يطيب المحل، عليه أن يطيب قلبه بنزع الآفات منه، من كل ما يغضب الرب تبارك وتعالى، فإن الآفات في القلب كالكلاب النابحات، ومعلوم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وأمضى ما أمضى وأتى بما أتى من هذه الأدلة للدليل عليه، مما ينبغي أن نستخرج منه هذه الفائدة، أننا إذا أردنا العلم المرضي عند الله تبارك وتعالى بأثره، فإنه ينبغي علينا أن نطيب المحل، أن نطيب قلوبنا وأرواحنا وألسنتنا وجوارحنا بطاعة الله، فإنه يكون من ذلك ما يشاكل الملائكة، ويأتي من ذلك من الوحي الذي ذكره شيخ الإسلام واحترز في ذكره، قال: لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحي، لا في يقظة ولا في منام، إلا بدليل يدل على ذلك، فإن الوسواس غالب على الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في سورة الفلق وسورة الناس. في الفلق أقوال ترجع إلى تعميم وتخصيص، فإنه فسر بالخلق عموما، وفسر بكل ما يفلق منه كالفجر والحب والنوى، وهو غالب الخلق، وفسر بالفجر. وأما تفسيره بالنار أو بجب أو شجرة فيها فهذا مرجعه إلى التوقيف. والغاسق قد روي في الحديث المرفوع عن عائشة رضي الله عنها في الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر وقال لها: يا عائشة، تعوذي بالله من هذا، فهذا الغاسق إذا وقب. وقال ابن قتيبة: الغاسق القمر إذا كسف فاسود، ومعنى وقب دخل في الكسوف. والمشهور عند أهل التفسير واللغة أن الغاسق الليل، وقب دخل في كل شيء فأظلم، والغسق الظلمة. وقال الزجاج: الغاسق البارد. فقيل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار، أو يقال الغسق السيلان والإحاطة، وغسق الليل سيلانه وإحاطته بالأرض. وإذا فسر بالقمر فقد يقال وقوبه، أي دخوله، وهو دخوله في الكسوف، ولا منافاة بين تفسيره بالليل وبالقمر، فإن القمر آية الليل. فهنا ثلاث مراتب: الليل مطلقا، ثم القمر مطلقا، ثم القمر حال كسوفه. وهذا مناسب لما ذكر في المستعاذ به، فإن عموم الفلق للخلق بإزاء من شر ما خلق، وخصوصه بالفجر الذي هو ظهور النور بإزاء الغاسق إذا وقب الذي هو دخول الظلام. وقال ابن زيد: الغاسق الثريا إذا سقطت، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها، وقد تقع عند طلوعها. ويشبه والله أعلم أن يكون من الحكمة في ذلك أن النور هو جنس الخير، والظلمة جنس الشر، وفي الليل يقع من الشرور النفسانية ما لا يقع في النهار. والقمر له تأثير في الأرض لا سيما حال كسوفه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، والحديث في الصحيحين. والتخويف إنما يكون بانعقاد سبب الخوف، ولا يكون ذلك إلا عند سبب العذاب أو مظنته. فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض، ولهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلة والصدقة والعتاقة والدعاء لدفع العذاب، وكذلك عند سائر الآيات التي هي إنشاء العذاب كالزلزلة وظهور الكواكب وغير ذلك، وهو يعني القمر أقرب الكواكب التي لها تأثير في الأرض بالترطيب واليبس وغير ذلك. وهذا الذي ذكره رحمه الله من فقه القلوب ومن زكاتها ويقينها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الآيات السماوية اضطرب ودخل وخرج وأناب واستغفر صلى الله عليه وآله وسلم، يخشى أن تكون قد أرسلت بعذاب. وفي هذا العصر صار الناس يرجعون أمثال هذه الأمور إلى ما ترتبط به من الأسباب الكونية والسنن الكونية، ولا يعلمون أن الذي سبب ذلك والذي دعا له سنة في كونه إنما هو الله رب العالمين، وهو على كل شيء قدير. فصارت القلوب لا تخشع ولا تخاف إذا رأت أمثال هذه الآيات السماوية. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه عند الكسوف شرع الصلاة الطويلة والصدقة والعتاقة والدعاء لدفع العذاب، وكذلك عند سائر الآيات التي هي إنشاء العذاب كالزلزلة وظهور الكواكب وغير ذلك، وهو يعني القمر أقرب الكواكب التي لها تأثير في الأرض بالترطيب واليبس وغير ذلك. ولهذا كان الطالبون للمنفعة والمضرة من الكواكب إنما يأخذون الأحداث بحسب سير القمر، فإذا كان في شرفه كالسرطان كان الوقت عندهم سعيدا، وإذا كان في العقرب وهو هبوطه كان نحسا، فهذا في علمهم وكذلك في عملهم من السحر وغيره. القمر أقرب المؤثرات، حتى صنفوا مصحف القمر لعبادته وتسبيحه، فوقع ترتيب المستعاذ منه في هذه السورة على كمال الترتيب انتقالا من الأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الأسفل، فجعلت أربعة أقسام. الأول من شر المخلوقات عموما، وقول الحسن إنه إبليس وذريته، وقول بعضهم إنه جهنم ذكر للشر الذي هو لنا شر محض من الأرواح والأجسام. الثاني شر الغاسق إذا وقب، فدخل فيه ما يؤثر من العلويات في السفليات من الليل وما فيه من الكواكب كالثريا وسلطانه الذي هو القمر، ودخل في ذلك سحر التمرسحات الذي هو أعلى السحر وأرفعه. والثالث شر النفاثات في العقد، وهن السواحر اللواتي يتصورن بأفعال في أجسام. الرابع الحاسد، وهي النفوس المضرة سفها، فانتظم بذلك جميع أسباب الشرور، ثم خص في سورة الناس الشر الصادر من الجن والإنس وهم الأرواح المضرة. ففي السورتين استعاذة والتجاء واحتماء بالله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير، وهو الرحمن الرحيم، وهو مجير المستجيرين. في السورتين استعاذة بالله تبارك وتعالى من كل شر يمكن أن يتصور، من الشر العام كما في سورة الفلق، ثم من شر الغاسق إذا وقب، ثم من شر النفاثات في العقد، ثم من شر الحاسد إذا حسد. وأما في سورة الناس فاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الوسواس الخناس، مما يكون من الوسوسة في النفس من الإنس للإنس ومن الإنسان لنفسه ومن الجن إلى الإنس. وتظهر المناسبة بين السورتين من وجه آخر، وهو أن المستعاد منه هو الشر كما أن المطلوب هو الخير، إما من فعل العبد وإما من غير فعله، ومبدأ فعله للشر هو الوسواس الذي يكون تارة من الجن وتارة من الإنس. وحسم الشر بحسم أصله ومادته أجود من دفعه بعد وقوعه، حسم الشر بحسم أصله ومادته أجود من دفعه بعد وقوعه. فإذا أعيد العبد من شر الوسواس الذي يوسوس في الصدور فقد أعيد من شر الكفر والفسوق والعصيان، فهذا حسم للشر بحسم أصله ومادته، وهو أجود من دفعه بعد وقوعه، فهذا في فعل نفسه. وتعم الآية أيضا فعل غيره لسوء معه، فكانت هذه السورة للشر الصادر من العبد، وأما الشر الصادر من غيره فسورة الفلق، فإن فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموما وخصوصا، والله أعلم. بهذا ينتهي تفسير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للمعوذتين. وقد مر كلام الإمام العلامة ابن القيم في أثناء تفسيره تعقيبا على الآثار والأحاديث الواردة في فضل السورتين، أن الناس لو علموا فضل هاتين السورتين وعلموا عظيم أثرهما في حياتهم لعلموا أنهم يحتاجون هاتين السورتين أكثر من حاجتهم إلى النفس، وأكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب واللباس، وهو كما قال رحمه الله رحمة واسعة. فعلى الإنسان أن يلهج بهما وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى بهما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام جمع كفيه فنفث فيهما، والنفث نفخ بريق يسير، فنفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم مسح بكفيه وجهه وما استقبل من جسده، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأخذ كفيه وتجمع يديه وتقرأ فيهما المعوذات ثم تمسح بهما لشرفهما وجهه وما استقبلت من جسده صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالإتيان بالمعوذات بعقب كل صلاة، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي الإنسان بكل من هذه السور الثلاث، وهي الإخلاص والفلق والناس، أن يأتي بكل من هذه السور ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى، وبين أنه إن فعل ذلك فلن يضره شيء. والنفي في الحديث كما هو واضح واقع على النكرة، فنكرة في سياق النفي، فلا يضره شيء، لا حسد ولا سحر ولا ألم ولا مرض، إلا أن ينسيه الله تبارك وتعالى أن يأتي بذلك التحصين ليصيبه الله تبارك وتعالى بما قدر عليه. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يرحمنا والمسلمين والمؤمنين أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.